بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الصوت واضح يا شباب؟ في حد عنده زنة في الصوت؟ الزنة دي عند الناس كلها؟ طيب، الصوت واضح، يلا بينا. قال احنا طبعا لسه في كتاب في باب ستر العورة من شروط الصلاة. فقال: وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد. يعني ويحرم تصوير. طبعا احنا كان الكلام وتحرم خيلاء، ده الكلام في ثوب وغيره، وتصوير هكذا. طيب، فيبقى يحرم تصوير أي عمل صورة حيوان. هنا عثمان قال التصوير يعني عمل صورة حيوان. طيب يا جماعة، لحديث ناخد الحديث الأول، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، فإن أزيل منها ما لا يبقى معه حياة لم تكره. طيب، هنا يحرم تصوير، فما هو التصوير؟ قال: عمل صورة حيوان. طيب، يعني ايه عمل، يعني ايه عمل صورة ويعني ايه حيوان؟ الحيوان يعني ما فيه حياة، يعني الإنسان، الحيوان، الطير، كل ما فيه روح هذا حيوان. يبقى خرج بذلك مثلا النبات والجماد، يبقى دي أول مسألة. يبقى صورة النبات، صورة الجماد لا شيء فيها، لا حرمة فيها. طيب، يبقى ده الحيوان. يعني ايه عمل صورة؟ يعني ايه عمل صورة؟ هنا عمل صورة يعني التمثال عمل صورة، والرسم عمل صورة كذلك. ولذلك هيقول يعني هنا المقصود هل التمثال فقط ولا الرسم كمان؟ لا، الرسم ده داخل في هذا. ولذلك هيقول ايه واستعماله بعد كده: في غير فرش وتوسد. يعني فقال يحرم استعماله في لبس وتعليق وستر جدر به. يبقى معنى كده حتى الرسم هذا غير جائز. طيب، هل هذا يعني أن كل حيوان رسم يكون ذلك محرما؟ يكون ذلك محرما؟ طيب، ثانية واحدة كده يا جماعة، ثواني ونرجع تاني إن شاء الله. طيب، كنا بنقول إيه بقى؟ بنقول الحيوان هو ما فيه الروح، إنسان، طائر، حيوان، كل ده يحرم. طيب، عمل صورة هل يعني أي صورة حيوان محرمة؟ لا لا. أمال إيه؟ قالوا إنه يكون بشرط إنه إذا يعني نفخت فيه الروح يحيى. لا، مش فاهمين. يعني مثلا جسم من غير رأس، جسم بدون رأس، هل جسم بدون رأس لو بثنا فيه روح تحيا يحيا هذا الجسم؟ ما يحياش، مش كده؟ لو حد بيرسم جسم بس من غير رأس فش مشكلة. طب العكس، رأس من غير جسم، يعني في ناس تحب تقعد ترسم ترسم ملامح البني آدم، تقعد ترسم رأس ومناخير وبق وعين وتتفنن في هذا. طيب، هل هذه الرأس لو نفخنا فيها الروح تحيا لوحدها كده بدون جسم؟ لا. يبقى إذن مفيش مشكلة، لا إشكال في ذلك، يعني ده مش حرام. فلو واحد عنده موهبة أو واحدة عندها موهبة، يعني دي يا جماعة لما نفهم دقائق الفقه دي هنبتدي نعرف إزاي نتعامل مع المسائل اللي عاملة لنا إشكالات، ونقعد نتخانق ونقوم الدنيا ما نقعدهاش، وهي المسألة أوسع مما نتصورها. ابنك بقى لقيت عنده موهبة الرسم، بنتك عندها موهبة الرسم، عاوز تنمي فيه الحتة دي، فعندنا تلك المخارج. ماشي؟ طيب، ماشي. حتى لو الرس اترسمت كأنه حقيقي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. ماشي؟ طيب، رسمنا الجسم والرس لكن منفصلين عن بعض، يعني الرس كده لوحدها والجسم لوحده، فصلنا الرأس عن الجسم بس برضه ما فيهاش مشكلة. ماشي، فكل ده ما فيهوش إشكال إن شاء الله، سواء بقى من حيوان، سواء من إنسان، سواء من طائر، كل ده ما فيهوش مشكلة. الكرتون والله يعني بعض يعني فتوى الشيخ أسامة حامد إنه الحاجة اللي ما هياش مرسومة على خلق يضاهي خلق الله فما فيهاش إشكال. يعني هو كان ساعتها يقول إيه، رسمت فيل ليه رجلين، رجل واقف على رجلين اتنين وإيد ولابس بدلة وجرافطة يعني ده مش الفيل، ده مش الفيل اللي هو يضاهي خلق الله. يعني لو إيه زي كرتونات كده، يعني إيه مثلا القط مثلا، توم ده مش قط يعني. يعني أنت بتلاقي إيه بيرسموه واقف على رجل وليه إيدين ومش عارف إيه، يعني ده مش القط اللي هو ربنا خلقه يعني. يعني مثلا أو ميكي ماوس أو الحاجات دي. ماشي، فبرضه الموضوع فيها سهل إن شاء الله. ماشي يا جماعة، خلي بالكم إن إحنا الكلام ده ليه مهم؟ لأن إحنا بعد كده هنقول يحرم استعماله في اللبس. ماشي، ولما نقول يحرم استعماله في اللبس سواء على بالغ ولا غير بالغ، يعني الحاجة اللي هنحرمها فما ينفعش، زي ما ينفعش واحد كبير يلبسها ما ينفعش طفل صغير يلبسها. ماشي يا جماعة، طيب التعليق كصورة خدوها قاعدة بقى، اللي يحرم يحرم تعليقه واللي يباح يباح تعليقه. ماشي، يعني لو قلنا الرأس لوحدها تبقى يباح رسمها، يباح رسم الرأس لوحدها، يبقى معنى كده يباح بقى أي حاجة في الإيه في اللي إحنا بنقولها دي. ماشي، إنك تعلقها تبقى على، يعني في تيشيرتات عليها مرسوم رأس بني آدم ولا رأس حيوان ولا رأس قط، رأس أسد، رأس مش عارف إيه، التيشيرت مرسوم عليه كده مفيهاش مشكلة. خلاص، طيب المسألة التالتة بقى، التصوير الفوتوغرافي له يعني يدخل في هذه النصوص؟ هو لا يدخل ابتداء، يعني التصوير الفوتوغرافي لا يدخل ابتداء، يعني ما نجيش نقول ايه الصوره، هنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصوره فنقول ايه الصوره الفوتوغرافيه، لا هو ما كانش فيه صوره فوتوغرافيه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش فيه. فما يجيش واحد يقول لك ايه ما هو النبي نهى عن الصوره، ايوه يا عم هو نهى عن الصوره اللي موجوده في وقته صلى الله عليه وسلم. فيبقى اطلاق لفظ الصوره على الصور الفوتوغرافية ليس من معهود الشارع، يعني ما كانش موجود أصلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام التصوير الفوتوغرافي، علشان لما نقول نهى عن الصورة يبقى عن التصوير الفوتوغرافي. أيوة، يعني يبقى التصوير الفوتوغرافي حلال. دلوقتي مش بنتكلم عن حكم التصوير الفوتوغرافي، مش بنتكلم عن حكم التصوير الفوتوغرافي، لكن اللي بنقوله ما ينفعش يستدل بهذه الأحاديث، ما ينفعش يستدل بهذه الأحاديث على حرمة التصوير الفوتوغرافي نصا. يعني ما نقولش ان هو ايه النص يشمل التصوير الفوتوغرافي. طيب يبقى ايه، ان احنا نقيسه. يعني خلاص عرفنا ان النص لا يشمل الصورة الفوتوغرافية لانها اصلا ما كانتش على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فاهمين يا جماعة الكلام ده؟ ولكن السؤال الان، هل يقاس التصوير الفوتوغرافي على الصورة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصورة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا الكلام بقى، هنا الكلام، فهمتوا؟ طيب فدي نازلة يعني ايه؟ يعني شيء حديث ما كانش ليه وجود في الماضي، يعني التصوير الفوتوغرافي ده شيء حديث مستحدث ما كانش ليه وجود في الماضي، فدي نازلة. فاجتهد العلماء في هذه المسألة، ومنهم من ذهب إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي، ومنهم من ذهب إلى حرمة التصوير الفوتوغرافي، وقولين للعلماء. ماشي، الأباح طبعا اللي ذهب إلى الحرمة واضح إنه قاس الصورة الفوتوغرافية على الصور دي، يعني على ما قلناه نحن الآن. ماشي، واللي أباح، وأنا الحقيقة أميل لهذا القول، قول الإباحة. ماشي، وعمل خلاص عمل المسلمين عليه الآن، أصلا عمل المسلمين عليه الآن، يعني لو قلنا المسلمين كم مليار دلوقتي، كم منهم ما بيصورش لأنه يعتقد حرمة التصوير، هتلاقوها نسبة ضعيفة جدا جدا جدا، ما بقولش إنها منعدمة لكن ضعيفة جدا، بالذات بعد انتشار السمارت فونز والحاجات دي، بقى كله بيصور. ماشي. علي خلاص، علي عمل المسلمين والموضوع يعني ايه كانه استقر، ما بقولش استقر يعني انعدم الخلاف، لان المساله خلاف وخلاف سائغ، واللي واخد بقول الحرمه لا باس، واللي واخد بقول الاباحه لا باس، وانا اميل اليه. ليه؟ لان قياس التصوير الفوتوغرافي على انعكاس الصوره، انعكاس الصوره اولى. يعني ايه انعكاس الصوره؟ دلوقتي بقى على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ركزوا بقى، على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان في، صلوا على النبي، كان في صناعه التماثيل، ودي ما هي يعني ما تشبهش قوي الكلام اللي بنتكلم فيه، او الرسم بالايد، ودي اللي ممكن نقيس عليها الصوره اللي احنا بنتكلم عليها صوره فوتوغرافيه، ده كان موجود. وهذا خلاص ذهبنا الى ايه؟ القول بحرمته. وكان في انك تبص في المرايه فترى انعكاس صورتك، او تبص في الميه فترى انعكاس صورتك، وهذا مباح لا اشكال فيه. صح يا جماعه؟ يعني محدش حرم انعكاس الصوره في المرايه، محدش حرم انعكاس الصوره في الماء، مش كده؟ يبقى احنا عندنا حاجه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام حرام، وزي صناعه التماثيل، وهذا يعني مش ضابطها قوي، بس يكاد يكون اجماعا ان لم يكن اجماعا يعني، بس مش ضابط هي اجماع ولا لا. وكذلك حاجه تانية حرام، وهي الرسم، الرسم بقى بالضوابط اللي احنا قلناها. ماشي، فهمتوا يا جماعه؟ فدي ايضا محرمه على ما قلناه هنا، على القول ايه، قول المذهب يعني. طيب، وفي حاجه تانية مباح لا اشكال فيها، يعني انعكاس الصوره في المرآة، دي كانت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ما فيش اي اشكال، او انعكاس الصوره في الماء، ما فيش اشكالات. طيب، ايهما في القياس اقرب لمسألة التصوير؟ هل هو انعكاس صورة أو هو رسم باليد؟ فاهمين اللي أنا بقوله؟ فمن ذهب إلى الإباحة قال لا، إحنا نقيس على انعكاس الصورة، انعكاس الصورة هو الأقرب، لأنها صورة تبقى الأصل من الإيه، وما فيش مجهود يعني، ما مسكتش فرشة ولا ريشة ولا قلم وقعدت ترسم، هو ما فيش كده. ده هو بدوسة زرار العدسة خدت الصورة اللي قدامها، ماشي، وعكستها على الفيلم اللي جوه، وبعدين نحمض الفيلم ونطلع الصورة، يعني في القديم يعني تطلع الصورة. ماشي. وهذا أنا يعني أميل إليه. طبعا إحنا ده كله جماعة بنتكلم ما لم يكن في الصورة نفسها شيء محرم بقى، يعني إحنا بنتكلم على إيه، على التصوير من حيث هو التصوير، فهمتوا؟ الصورة بنفسها فيها شيء محرم، فيها حاجة لا ينبغي، ده قصة تانية ملناش دعوة بيها. ماشي. طيب، وعلى هذا طبعا يعني حتى لو قلنا بقى، لو ذهبنا إلى القول بأن هو يقاس على الصورة، ركزوا يا شباب في اللي أنا هقوله ده، حتى لو قلنا بالقول أن هو يقاس على الصورة، العريس والعروسة اللي على صورتهم في البيت حلال، ايه اللي جاب انه يعني يكونوا عريس وعروسه هتفرق في الحكم ايه؟ يعني لو انا قلت لو الصوره فيها شيء محرم يبقى نحرمها من اجل ما فيها من المحرم، فهمتوا؟ نحرمه من اجل ما فيه، يعني العروسه دي لابسه ايه؟ والصوره عامله ازاي؟ ده لاجل ما فيها، يبقى انا ما اعرفش يعني، انا عشان بس ما اقولش حلال ويبقى ايه الناس تروح تعلق صور ما ينفعش تتعلق، فهمتوا؟ طيب، انما على ما قلناه ان هو لعل ده اقرب لمساله انعكاس الايه، انعكاس الصوره، والله اعلم. احنا طبعا الناس اللي بتحضر الفقه عندنا ناس ورعه وكل حاجه، وعاوزين ايه يخرجوا بقى من الخلافات، هم حرين، انما عشان نضيق على الناس الواسعة في هذه النقطة. ماشي؟ اه طبعا، يعني اختكم بتقولوا هتعلقها فين، اللي داخل واللي خارج يتفرج ايوه طبعا، يعني ده كله مش مسألتنا دلوقتي بقى، زي ما كنت بتقول. بس ده مش مسائلنا بقى، احنا بنتكلم في مسألة التصوير الفوتوغرافي من حيث هو مباح حرام، ده اللي بنتكلم فيه. خلاص طيب، تعالوا بقى نرجع خطوة لورا كده. لو قلنا بقى ان هو خلاص هنقول عليه حتى يعني على القول بالحرمة مثلا، حتى وانه هنقيسه على الصورة اللي بترسم وكذا، يبقى لا ياخد احكامها. يعني ياخد احكامها، يعني واحد متصور راسه كده بحتة من رقبته وصدره، حتى لو قلنا بالحرمة، هل الصورة دي تبقى حرام؟ يعني حتى على القول بالحرمة دلوقتي، هل الصورة دي حرام؟ ما هي نفس المسألة مش كده؟ طيب طب خدنا بقى الصورة دي اللي متصورة دي، تصوير فوتوغرافي، وطبعناها على التيشيرت من قدام ولا من ورا، يبقى هذا محرم، لأن ده موجود دلوقتي بقى كتير مش كده؟ ده موجود كتير، ما هوش محرم من حيث هو. خلاص كده؟ يعني ممكن بقى ننظر هي دي صورة مين؟ وده معناه ايه ان يتحط صورة فلان على التيشيرت؟ يعني ممكن ندخل في قصة تانية خالص، نظر آخر، بس ده مش قضيتنا دلوقتي، دي مش قضيتنا. ماشي؟ يبقى صورة مطبوعة لشخص راسه كده برقبته بجزء من صدره ومطبوعة على التيشيرت، يبقى ما هيش محرم. طب مرسومة بالإيد برضو ما هيش حرام، مش حرام. ماشي؟ طيب طيب يبقى مكروه مثلا، يعني ما هوش حرام بس تبقى مكروه. تعالوا نشوف كلام عثمان كده، قال لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، فإن، ركزوا في كلام عثمان، قال: فإن أزيل منها ما لا تبقى معه حياة لم تكره. ما قالش لم تحرم. فاهمين يا جماعة كلام عثمان دلوقتي؟ ما قالش لم تحرم، فيبقى نقول طب يا ترى لم تحرم يعني مكروه؟ هو عثمان قال لك: فإن أزيل منها ما لا تبقى معه حياة لم تكره، يعني صارت مباحة. خلاص يا ما فهمنا المسائل دي. طيب على القول بقى بان احنا قلنا التصوير الفوتوغرافي ما فيهوش اشكال، واحد بقى اتصور كله على بعضه وطبع صورته على التيشيرت، ما اعرفش يعني ليه هيعمل كده، نرجسي مثلا ولا حاجة يعني، بس نتخيل فنقول ايه، يعني لو قلنا التصوير الفوتوغرافي بقى حلال، وان هو يعني اقرب لانعكاس الصورة منه الى الرسم باليد، خلاص يبقى دي صورة مباحة وهذا العمل مباح. ماشي؟ طيب أظن المسألة دي واضحة صح كده يا جماعة؟ ما فيهاش بقى خلاص، يعني أظن الكلام واضح وما فيهوش إشكال. قال: ويحرم استعماله، أي المصور، يعني هذا الشيء الذي صور، على الذكر والأنثى. هنا ما قالش على الرجل والمرأة، على الذكر والأنثى، فيشمل الكبير والصغير. ماشي؟ يحرم استعماله، أي المصور، على الذكر والأنثى في غير فرش وتوسد. يبقى لو قلنا بأن شخصا صنع صورة محرمة، يا شيخ والقول في جواز التصوير الفوتوغرافي ده المذهب صح؟ وطبعا زي ما قلت لكم المسألة دي مسألة حادثة من النوازل، فممن تكلم فيها من علماء المذهب ابن بدران، وابن بدران يقول بالجواز، يقول بالإباحة. فعلى هذا يمكن أن يقال إيه؟ إن ده قول متأخري علماء المذهب، لأن طبعا المتقدمون ما لهمش قول في المسألة يعني المتقدمون ما لهمش قول في المسألة دي، فلما حدثت هذه النازلة تكلم فيها من علماء المذهب ابن بدران ورأى الإباحة. ماشي؟ طيب هنا بيقول احنا فين بقى، ويحرم استعماله على المصور من على المصور على الذكر ويحرم استعماله اي المصور على الذكر والانثى في غير فرش وتوسد. يعني لو كان في فرش أو توسد لم يحرم. يبقى هذا الذي قلنا أنه محرم، تصوير محرم. يعني واحد قاعد يرسم صورة لحيوان كامل بحيث إذا تبقى يعني إذا بثت فيه الروح حياة يحيى هذا الحيوان، سواء إنسان أو حيوان أو طائر أو كده. لكن هذه الصورة استخدمت في فرش أو في توسد، ماشي؟ يعني يتوسد يعني زي المخدة كده، الصورة دي في مخدة أو في فرش بيتفرش، هذا لا يكون حراما. يعني هذا الاستعمال مباح، وإن كانت الصورة في أصلها محرمة لكن الاستعمال في الفرش والتوسد مباح. ليه؟ قالوا لأن ده فيه نوع امتهان، ماشي؟ لأن فيه نوع امتهان لهذه الصورة، خلاص؟ قال فيحرم استعماله في لبس، يعني حرام تلبس حاجة من اللي قلناها بقى، يعني صور المحرمة دي، وتعليق إنها تتعلق حرام، وستر جدر به حرام، لا في فرش أي افتراشه، ولا في توسده أي جعله مخدا. أظن واضح كده. سؤال قد يكون ساذج، لماذا أتى بالكلام عن حرمة التصوير بعد الكلام عن شرط؟ لا هو مش ساذج الحياة، وده سؤال مهم جدا. هي يعني بتقول احنا ايه اللي دخلنا في الحته دي اصلا؟ ايه تصوير ومش تصوير؟ هو ده من باب ان احنا بنستطرد في مسائل لها تعلق باللباس. دلوقتي احنا هنستر العوره، هنروح نستر العوره بلباس، فهذا اللباس منه ما هو محرم، مش كده؟ فمن جمله اللباس المحرم اللباس الذي فيه التصاوير المحرمه، فاهمين؟ وعشان كده المسألة اللي بعديها على طول هيتكلم عن الحرير بقى، أو عن الذهب والفضة، لبس ما فيه ذهب وفضة، فهمتوا؟ نفس الكلام. ليه؟ لأن أنت هتروح عاوز تستر عورتك بلباس، فده اللي جاب موضوع التصوير هنا، فهمتوا يا جماعة؟ وطبعا هو بقى استطرد، ما جاش يتكلم بقى عنها في اللباس فقط، لا، قال لك بقى ايه؟ يبقى يحرم في لبس وتعليق وستر جدر به، فهمتوا؟ طيب آمين، جزاكم الله خيرا. طيب قال ويحرم على ذكر استعمال ما أي منسوج غالبه أي أكثر حرير ظهورا. وعلى ذكر يعني يحرم، نرى بقى كلام البهوتي لوحده، وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا، ماشي؟ الأول برضو عاوزين نحرر لفظ الحرير. إيه هو الحرير الذي يحرم؟ الحرير اللي هو الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي، خلاص، اللي هو دوتة أز والدورة بقى اللي انتوا عارفينها دي، ده الحرير الذي يحرم. طب الحرير الصناعي، نفس الكلام اللي قلناه فوق نقوله هنا. الحرير الصناعي ده هل كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما نجيش نقول الأحاديث اللي فيها لفظ الحرير يبقى النبي يقصد بها الحرير الصناعي. هو الحرير الصناعي ما كانش موجود أصلا على عهد عليه الصلاة والسلام، خلاص؟ يبقى الحرير الذي يحرم لبسه هو الحرير الطبيعي مش الصناعي، ماشي؟ طيب ايه الذي يحرم بقى على الذكر؟ وهنا قال على الذكر، وعلى ذكر ما قالش على رجل، يبقى كبير او صغير سيان، كبير او صغير سيان. يعني ايه الصغير؟ يعني طفل صغير لبسناه حرير الطفل يأثم؟ لا، ما يأثمش الطفل، اللي هيأثم وليه اللي هو لبسه الحرير ده، يبقى حرام عليه، فهمتوا يا جماعة؟ طفل صغير ذكر يعني، وده بقى بيحصل كتير، يعني الحرير يمكن ما بيحصلش، هو بيحصل كتير، ولد صغير يلبسه أنسيال ذهب أو خاتم ذهب، وليه يأثم، ولي الطفل ده آثم انه لبسه الذهب، خلاص يا جماعة؟ طيب، قال طيب ايه بقى اللي حرام على الذكر؟ انه يلبس ما غالبه حرير ظهورا، يعني انه يبقى الحرير اكثر ظهورا، ماشي؟ يبقى الحرير اكثر ظهورا، ماشي؟ تحت عثمان قال: وعلم منه انه لا يحرم اذا استويا ظهورا او كان الغالب غير الحرير، ولا عبرة بالوزن، ماشي؟ دي مسائل بعيدة مش هنقف عليها، بس بنفهمها. بس يعني لو استويا ظهورا، تعالوا ندي مثال، يمكن دي صورة يمكن تحدث او يمكن تكون بتحدث وانا مش عارف. مثلا يبقى قميص رجالي بيتصنع بالطول كده، نصه حرير ونصه كتان مثلا، نتخيل لو كده، يعني ايه يعني النص اليمين مثلا مصنوع من الحرير الطبيعي مثلا بكم وكل حاجه، والنص الثاني مثلا مصنوع من الكتان او من القطن، ويتخيطوا كده من الظهر ومن قدام، يبقى بيتقفل بالزراير بحيث يبقى شكله شيك، ماشي؟ نتخيل، ما اعرفش دي موجوده اللي انا بقوله ده موجود ولا لا. فلو بصيت تلاقي نص القميص حرير ونص القميص الماده الثانيه كتان بقى قطن اي حاجه، هنا استوى ظهورا، يعني ايه ده؟ زي ده بالظبط، الحرير زي ده. هل هذا حرام؟ لا مش حرام، ماشي؟ طيب ركزوا بقى في اللي هقوله. هنا في مسألة بقى في المذهب يا جماعة وقع فيها الخلاف، ماشي؟ هنا في مسألة في المذهب وقع فيها الخلاف بين علماء المذهب، وهي: ما لو اجتمع أكثر من 4 أصابع من الحرير في ثوب؟ هنا يا جماعة بصوا، ركزوا في اللي هقوله ده، مهم جدا الكلام ده، ماشي؟ دلوقتي بنقول لو أكثر الحرير، لو أكثر الثوب ظهورا هو الحرير حرام، لو استوي ظهورا أو كان ما صنع منه الثوب بخلاف الحرير هو الأكثر ظهورا يبقى مش حرام، صح كده؟ طيب هنا في صورتين، تخيلوا اللي أنا هقوله ده. صورة انه مثلا الحرير مثلا هو الخيط اللي بالطول، والماده الثانيه الكتان هو الخيط اللي بالعرض، فهو ايه في الاخر هو الحرير والكتان بيفصلوا بعض عن بعض، يعني ايه؟ يبقى صف حرير صف كتان، صف حرير صف كتان، صف حرير صف، وهكذا، ماشي؟ دي صوره متخيله، ويبقى ينطبق عليها بقى الايه، نشوف ايهما اكثر ظهورا والكلام ده. او الحرير بقى متجمع زي الصوره اللي انا قلتها، نص القميص حرير ونص القميص كتان او قطن او كده، فالحرير كله متجمع في حته واحده، هو صحيح ما هوش الاكثر ظهورا، لكن هو متجمع في حته واحده، طب بحيث انه في حته ظاهره منه اكتر من 4 أصابع اذا ضمت جنب بعض كده، 4 صوابع لو اتضموا جنب بعض يبقى ماشي، ده بنسميه العلم، علم في الثوب، خلاص. فطبعا الصوره اللي دي لا، هي اكتر من 4 أصابع بكتير، ماشي؟ طيب هل بقى في الحاله دي حرام ولا مش حرام؟ هنا في كلام في المذهب في الحته دي، ماشي؟ طيب انا اظن يعني هو هيشير اليها هنا، خلينا نقرا ونشوف. على كل حال المسائل دي زي ما بقول لكم هي نادرة الوقوع، يمكن ما ايه ما بنتعرض لهاش خالص، لكن بنفهمها بس، ماشي؟ طيب: ويحرم على ذكر منسوج بذهب او فضة، ماشي؟ طبعا هو حرام هنا الذكر برضو، يعني كبير وصغير، منسوج بذهب او فضة. طبعا اذا كانت المسألة فهم مش هنشوفها، فالمسألة دي ما اعتقدش بقى يعني حد بيتنسج له حاجه بالذهب او الفضه، يعني دي بقى يعني لا تكاد توجد الا للواحد بعد الواحد، يعني ماشي. او مموه باحدهما، منسوج بذهب او فضه، او مموه باحدهما غير ما ياتي في الزكاه من انواع الحلي قبل استحاله ما ذكر من الذهب والفضه، فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضها على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. طبعا هنا برضو في مسائل كتير، وبرضو في نقاش شوية في مسألة لم يحصل منه شيء بعرضه على النار، لأن برضو كتب المذهب في الحتة دي وقع بينها الإيه الخلاف، لكن مش وقته. المسائل دي كلها مش هتقابلنا، وده منهجنا في الدرس ده، إن إحنا ما بنسيبش في المسائل اللي مش هتواجهنا يعني. طيب، ويباح خز، وهو ما سدي بإبريسم أي حرير، وألحم بغيره أي غير الإبريسم. طيب، الخز إيه هو الخز؟ الخز اللي هو نوع من أنواع يعني القماش اللي بيصنع، اللي بيكون سدي بالإبريسم، الإبريسم ده اللي هو الحرير، وألحم بغيره اللي هو الصوف أو القطن أو كده، ماشي؟ السدى بتاعه بيكون من الحرير، واللحمة بفتح اللام كده، ماشي، بتكون من غير الحرير. طيب، اللي هو في الآخر الشكل بيكون عامل إزاي؟ قال لك لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير الحرير هو الظاهر، وإلا بأن ظهر الحرير واستتر غيره فهو كالملحم المحرم، ماشي؟ يبقى احنا المسألة يا جماعة، النقاش ايه؟ النقاش في مسألة ظهور الحرير من عدم الظهور. انا مش عارف بقى موجود دلوقتي ولا مش موجود دلوقتي، لكن انا بنقول الصورة عشان كده بنعديها على طول، لان هي مسائل فعلا نادرة. ليه بنقول ده مش على وقت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصلوا على النبي، اظن لما تيجوا تكتبوا على الموبايل فبتطلع صلى الله عليه وسلم دي لوحدها، يعني مش متعبة ان احنا حتى ندوس عليها. بينما الله ينزل الاحكام وهو يعلم كل الازمنة، وينزل الحكم اللي يتناسب مع كل الازمنة وكل المستجدات في الحياة، ثم هذا لا يدخل في باب المتشابهات، ومن ثم قاعدة ما اقترب من الحرام فهو حرام. يعني احاول ارد على اللي انا فاهمه، يعني انا مش فاهم قوي انت عاوزة تقولي ايه. ليه بنقول ده؟ ده اللي هو ايه، مش عارف، مش على وقت النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الله، يعني مش قادر افهم ده، بس خليني يعني انا هقول السؤال انا فهمته ازاي واجاوب عليه. هي كأنها عندها اشكال ان ربنا يعلم ما كان وما سيكون. طيب، هو يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى، ليه ما نزلش بقى الاحكام اللي تريحنا يعني، او يعني ليه انا بقول ده مش على وقت النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايوه، يعني يا جماعه دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول السوره، عاوزين تقولوا السوره الصوره الفوتوغرافيه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما لعن المصورين كان مستحضر ذهنيا ان في عهد في المستقبل هيبقى في حاجه اسمها كاميرا، وفي واحد اسمه مصور بيمسك الكاميرا يدوس عليها فيطلع الصورة، فلما قال هذا الكلام قاله مستحضرا تلك الصورة وأرادها، ده ما فيش فقيه بيقول ده. يعني لو انت تقصدي ده فهو ما فيش فقيه قال ده، يعني مفهوم؟ ما فيش فقيه قال ده. ليه بقى يا جماعة انا بقول ده؟ لأن الأسماء دي أو التسميات لا عبرة بها أصلا، لا عبرة بها. يعني لا عبرة بها، يعني هب إن الكاميرا دي لما اتصنعت راحوا جايين مسميين اللي بتطلع دي ما سموها الصورة، سموها أي حاجة تانية، سموها كاميرا، يعني خلوا اللي بتطلع دي اسمها كاميرا. ليه؟ أصل الآلة اللي بنستخدمها اسمها كاميرا، فاللي هتطلع دي هنسميها كاميرا وما بقاش اسمها صورة. انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ فالاسم ده ملوش، ما هوش قضيه قوي يعني، الاسم ده ما هوش قضيه، ماشي؟ فدي حاجه. تاني حاجه، يعني انا هديكم مثال، مثلا الويسكي حلال ولا حرام؟ ايه رايكم؟ ردوا عليه عشان نكمل. الويسكي حرام مش كده؟ طيب راحوا جايين بتوع محلات الكباب والكفتة، حطوا لك مية السلطة ومزودينها شطة وسموها ويسكي، فيبقى حلال ولا حرام مية السلطة اللي بالشطة الزيادة دي؟ مين بيقول حرام؟ حرام ليه؟ يبقى احنا ما نجيش نقول ايه بقى، ما نجيش نقول اصلها اسمها ويسكي فتبقى حرام. احنا ممكن نقول لهم ببلاش تسموها الاسم ده، ده موضوع تاني. انما في فقيه واحد هيمسك الكوبايه دي ويقول لك اللي فيها حرام لان هم سموها ويسكي، ولو دلقتها على الطماطم والخيار والبصل فبقت ميه سلطه يقول لك خلاص ما بقتش حرام لان دي ما اسمهاش ويسكي. فاهمين يا جماعه؟ طيب فيبقى احنا الاسماء دي مش قضيه كبيره، ماشي. طيب الحوادث لا اخر لها، الحوادث لا اخر لها. يعني ايه؟ يعني كل جيل بيجي او كل عصر بيجي بيحدث امور. فاختكم اللي عامل لها الاشكال ايه؟ ما هو ربنا يعلم ان هيكون في كذا وكذا وكذا. ما هو ربنا يعلم، ولذلك الله عز وجل خلق من جمله خلقه فئه كده اسمهم الفقهاء، اسمهم المجتهدون، ودي وظيفتهم في الدنيا، دي وظيفتهم انه لما يحدث امر يجتهدوا علشان يخرجوا لنا حكم هذا الامر ايه، دي وظيفتهم في الدنيا. انما لا يعقل انه النبي عليه الصلاه والسلام ياتي بدين ينص يعني نصا، مش بقى احنا اللي نقيس ونستنبط ونجتهد، لا ينص على كل ما سيكون الى يوم القيامه. فاهمين يا جماعه؟ فده لا طبعا غير متصور اصلا، غير متصور. فامال دي وظيفه مين بقى؟ المجتهدون يجوا بقى في العصر ده يقولوا طيب يلا يا جماعه حدث امر، يلا نقعد ايه ندرسه ونشوفه وهكذا ونطلع بحكم، ويختلفوا فيما بينهم، ويبقى الاختلاف ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ايه رايكم؟ يبقى الاختلاف ده رحمه مش كده؟ يبقى الاختلاف ده رحمه، ويبقى بعد كده الفقيه عنده أقوال كتير، أو الحاكم بعد كده يبقى عنده أقوال كتير للفقهاء ممكن يتخير منها ما يصلح الرعية. والله لأن الرعية بتستهبل فعاوزين نشد عليهم شوية، فناخد بالقول الشديد، لأن الرعية المسألة دي لو خدنا بالقول الشديد هنشق على الرعية، فناخد بالقول الأخف وهكذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو أراد إنه ما يكونش فيه خلاف ويكون المسائل كلها منصوص عليها نصا لا يختلف في فهمه فقيهان كان عمل كده سبحانه وتعالى، مش كده؟ كان عمل كده، لكنه سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بهذه الأمة لم يفعل ذلك. ومن اكتر المنشورات اللي انا بحبها، يعني منشور انا كاتبه لو حد يجيبه ينزله بقى، اللي هو كيف كان يرى العلماء الاختلاف الواقع، يعني عشان تفهموا القضية دي، جمع فيه نصوص كتيرة لعلماء ازاي كانوا بيشوفوا مسألة الخلاف، ان الخلاف ده رحمة. ماشي؟ طيب هتلاقوه بقى على القناة، وهتلاقوا يعني لو حد ده أدور مثلا إيه بكلمة الاختلاف أو الخلاف مثلا أو حاجة زي كده هيلاقيه، لو حد جابه أختكوا جابته أهو، يبقوا اقروه بقى، مفيد جدا جدا، واحفظوه واعملوا له يعني احفظوه عندكم مش احفظوه في ذهنكم، لأنه مهم جدا. ماشي؟ خلينا نقراه عشان حتى نسجله في المقطع ده، يبقى اللي هيسمع بعد كده يعني. ماشي؟ صنف إسحاق بن بهلول الأنباري وهو تلميذ الإمام أحمد كتابا وسماه كتاب الاختلاف، سماه كتاب الاختلاف، تمشي كتاب الاختلاف أو كتاب الاختلاف على الحكاية. فقال له أحمد: سمه كتاب السعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني لو كانوا اجتمعوا ما كنتش أنا مبسوط، أنا مبسوط أنهم اختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكان طلحة بن مصرف إذا ذكر عنده الاختلاف قال: لا تقولوا الاختلاف ولكن قولوا السعة. وقال ابن قدامة في مقدمة المغني: وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. شيخ مرعي الحنبلي قال لسعيد الباني: إن اختلاف المذاهب في هذه الملة رحمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، فاختلافها خصيصة لهذه الأمة وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة. وقال بكر بن عبد الله أبو زيد: من يدعو إلى جمع الناس على رأي واحد أو مذهب واحد في كل ما جاز فيه الخلاف فقد رام الشطط ونفخ في غير ضرم وتحجر رحمة الله وهي أوسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم. ثم قال: والحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه. خلاص، عشان كده كنت دايما اقول لكم في الدروس: وسعوا مدارككم، وسعوا دماغكم، وسعوا صدوركم، وشوفوا الخلاف على ما هو عليه. حتى لو لقيتوا في بعض المدارس الأخرى بيقولوا غير الكلام ده، هو ده يا جماعة ديننا، هو ده ديننا. ماشي، نترضى عن جميع هؤلاء الأئمة ونرى خلافهم يعني في هذه المسائل، ومثل هذه المسائل سعى لهذه الأمة. ماشي، انت زياد بعت حاجة بقى، مش عارف انت عاوز نقراها يعني ولا ايه، ولا انت تتسلى ولا ايه؟ ماشي ماشي. نرجع تاني. قاعدة الخروج من الخلاف بتخلي الواحد مش عارف ياخد الموضوع كده قوي. لا يعني انت واخد بقول، خلي بالكوا يا جماعة، خلاص مبتدين لربنا بيه، وبعدين بتقول والله انا على قد ما اقدر هخرج من الخلاف ده، على قد ما يعني على قد ما تقدر. بالعكس، هنا شيخ الاسلام يا جماعة، هرجع بس الكلمة هنا، مروان عاوز يقول ايه؟ ان انت دايما تقول لنا الخروج من الخلاف احمد من الوقوع فيه، ده في التعبد، في التدين بتاعك انت عشان تتربوا على معنى الورع. لكن هل ده يجب؟ لا، ما يجبش ولا حاجة، ما يجبش انك تخرج من الخلاف في كل مسألة، وإلا هيضيق عليك الأمر جدا. طب نفس المسألة هتخرج مرة وما تخرجش مرة، فاهمين؟ يعني انت خلاص واخد بالقول ان كذا مباح، لكن عارف ان في قول انه حرام، فتقول والله انا ايه الخروج من الخلاف احنا الوقوع فيه، فانا هتجنبه. جيت في وقت احتجت له، انت اصلا واخد بقول الاباحه، يعني مش هتقسم لو رحت له، مش هتقسم، انت خروجك كان ورعا، كان ورعا، فاهمين؟ نرجع كده لكلام شيخ الاسلام. شيخ الاسلام قال لك ايه؟ الحق في نفس الامر واحد. يعني قال لك، بيقول لك ايه شيخ الاسلام؟ اللي احنا بنقول عليه ده بعض الفقهاء قالوا حلال وبعض الفقهاء قالوا حرام، هو عند الله اما حلال واما حرام، مش كده؟ عند ربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده اما انه حلال واما انه حرام، ده اللي شيخ الاسلام عاوز يقوله. لكن ربنا من رحمته اخفى ذلك الامر، هو يعني ربنا سبحانه الم يكن قادرا انه ينزل الفاظا صريحه او يجري على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الفاظا صريحه؟ فاكرين يا شباب لما ما اعرفش في درس ايه قلت لكم الايه اللي بتقول لنا كيف نتعامل مع المتشابهات، هي نفسها فيها الفاظ متشابهه، سبحان الله، والفاظ متشابهه هتخلينا نختلف في منهج التعامل مع المتشابهات. عجيب الامر جدا جدا. يعني الايه بتتكلم عن المحكم المتشابه فيها متشابه، يعني حتى الايه دي الله عز وجل بحكمته لم يجعل الفاظها قاطعه الدلاله اصلا، وما يعلم تأويله إلا الله. إيه معنى تأويله؟ تفسيره ولا ما يقول إليه الأمر؟ خلافات، وخلافات هينبني عليها عمل. يعني هيجي بعد كده الأمة تختلف في التعامل مع المتشابه وتحديد إيه هو المتشابه. حدوتة كبيرة، حدوتة كبيرة. طب يعني يا رب الآية اللي بتقول لنا إزاي نتعامل مع المحكم المتشابه خليها محكمة. لا، من حكمته سبحانه وتعالى، دي كلها حكمة، حكمة منه سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة، الناس كلها هنا كأنها إيه، أو مش كلها يعني، الناس كأنها عاوزة تقول إيه، لا قول لنا حاجة كده واضحة عشان يا أخي سبحان الله، ليه تضيق على نفسك؟ لا إله إلا الله، ليه تضيق على نفسك؟ الله عز وجل وسع علينا هذا الأمر، أنت عاوز تضيقه وتضيق على الأمة؟ فاهمين يا جماعة؟ طيب طيب احنا هنا بيقول كما قال في الاختيارات المنصوص عن احمد وقدماء الاصحاب اباحه الخز دون الملحم قال المصنف والملحم ما سدي بغير الحرير والحم به انتهى. الملحم عكس الخزي صورة وحكما، وقد اشتبه على كثير من الناس نحو الثياب البغدادية مما يسد بالحرير ويلحم بالقطن، لكن مع ظهور الحرير واستطار القطن فتوهموا أن ذلك من الخز المباح وغفلوا عن شرط الخزي. ماشي، يعني المهم يعني إيه، الكلام ده كله مش هيقابلنا. ماشي، ويباح خالص لحكة وحرب و طيب احنا نقف هنا ولا ايه؟ في حاجات كتير عن الحرير الصراحة. طيب خلينا نقف هنا عشان ايه، يعني انتوا اسهبنا قوي في مسائل، بس هي مسائل مهمة يعني. طيب هنقف ايه، ويباح خالص، دي نقف عندها ان شاء الله. ان شاء الله نبدا المره الجايه بدري ان شاء الله. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.